السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دائما وأبدا ألسنتنا ترطب بذكر الله وقلوبنا تطمئن بذكر الله وأبداننا تقوى بذكر الله وصحائفنا تنور بذكر الله، الخطايا تحط بذكر الله، الدرجات ترتفع بذكر الله، الملائكة تتنزل بذكر الله، وكذلك السكينة والرحمات، والشياطين تنخنس بذكر الله، وأفضل من ذلك أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. ولا تفوتنا الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا الشكر موصول للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، كما أنه موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه ومن كل سوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. الأخ أحمد البنا يسأل: هل الصدقة الجارية لا بد أن تعملها أمي في حياتها؟ إلى آخر السؤال: لا يلزم ذلك. وجاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأراها إن تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: تصدق عنها. هل ينطق الجن على لسان الموسوس؟ قال بذلك فريق من العلماء، فلقد قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يسأل أحمد الحديث: إذا رأيتم الجنازة فقوموا منسوخ؟ نعم، الأمر القيام بنفس الأمر، الأمر بالقيام منسوخ على رأي الجمهور، لحديث علي رضي الله عنه أن النبي قام ثم جلس بعد، حديث من كان له شعر فليكرمه، سنده ضعيف ولكن له شواهد يحسن بها، كحديث إن لبدنك عليك حقا، كحديث أيضا إن الله جميل يحب الجمال. علي الحساني يقول إنه مخنوق على طول. ألا فلتطمئن نفسك بذكر الله يا علي. صليت العصر ولكني تنبأت أنني صليت صلاة الظهر، هل يلزمني تغيير النية في الصلاة أم أعيد الصلاة بنية جديدة؟ يقول: صليت العصر ولكني تنبأت أنني نويت صلاة الظهر، هل يلزمني تغيير النية في الصلاة أم إعادة الصلاة بنية جديدة؟ أعد الصلاة بنية جديدة. إنما الأعمال بالنيات. حكم الصلاة في جماعة لمن لا يسمع المؤذن والشروط. هذا سؤال أقول: الذي لا يسمع المؤذن لبعد المكان يختلف عن الذي لا يسمع المؤذن لكون المؤذن صوته ضعيف. إذا كان المكان بعيدا وتعجز عن إدراك الجماعة فلك عذر، أما تسمع النداء وتستطيع الإجابة فلزمت بها. لو تكلم الإنسان في وقت سماع الأذان يصعب عليه نطق الشهادة عند موته، ليس في الباب حديث كهذا. صحة حديث: لا يحقرن أحدكم نفسه، أحتاج إلى مراجعته. فوائد البنوك حرام. كنت صائما نافلة وسألني شخص: هل أنت صائم؟ قلت: لا. كذبت واستغفر الله. و ولا ينافي الإخلاص. إذا سألك شخص أن تصيام قلت أنا صائم ما ينافي الإخلاص. إذا طلب الزكاة للوالدين هل يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين خاصة وهما مستوران. رجل بطيء الحركة جدا ولا يستطيع إدراك كل الأركان مع الإمام، فصلى قائما فهل عليه حرج أن يصلي جالسا؟ قل لو لا يستطيع إدراك كل الأركان مع الإمام لو صلى قائما هل عليه حرج أن يصلي جالسا مع كونه يستطيع القيام؟ إذا كانت ستفوت أركان صلى جالسا سيتخلف بأركان كاملة، هل إخراج زكاة المال في السلع الأساسية لشرط رمضان إذا كنت ستشتريها بسعر رخيص طيب وكانت من لوازم الفقراء تجوز بعض أهل العلم ذلك خاصة إذا كان الفقراء سفهاء وقمت نفسك مقام ولي السفيه؟ إذا كان الابتلاء يزيد المؤمن ويرفع درجاته ماذا عن الابتلاء للكافر؟ قال تعالى وبلونهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ويكون لإرجاعه إلى الله. رجل مقيم في جدة ونازل مصر إجازة شهرين قبل الحج وسوف يأتي يوم 6 للحجة على بيته في جدة ويدخل مكة يوم 8 للحجة، هل يجب عليه الإحرام من ميقات أهل مصر أم من بيته في جدة؟ إذا كان نازلا جدة للعمل نازل جدا للعمل وسيحج في وقت الحج لا بأس أن يهل من بيته. تقسيم تركة لزوجة متوفاة، تركت 3 بنات وأختان وزوج، الثلاث بنات لهم الثلثان والزوج له الربع والباقي تأخذه الأختان على ما ذكره بعض العلماء. هل يجوز نشر فيديو كرتون أو فيلم عن جهنم والقبر التقريبي ليعتبر الناس؟ لا أرى ذلك، فهذا يصور جهنم تصويرا غير حقيقي، فلا أنصح بذلك أبدا، لأن يتصور ذلك سيتصور فيلم عن الجنة، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. النار قال الله تعالى يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ما درجة حديث حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة لا يصح؟ أريد تعلم علم الحديث. لا بأس أن تتعلم علم الحديث تأتي تشرف من سمع النداء ولم يأته، لم تقبل له الصلاة إلا من عذر إلى آخره لا يصح. هل التنعيم مسجد السيدة عائشة يعتبر ميقات لأهل مكة؟ لا يقال ذلك إلا أنه فقط أن الحل. يفكر في الانتحار كثيرا، يفكر في إقحام نفسي في جهنم كثيرا. انتبه لنفسك فإن المنتحر يلج النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تحسى سما قتل نفسه، فسمه في يده يتحسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. فرد من جبل قتل نفسه وفي نار جهنم يتردى خالدا مخلدا فيها أبدا. وكذلك من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يقتل بها نفسه في نار جهنم أو يضرب بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. قل لا تنسى ما أدرك الفتاوى تفعيل ما لا تنسى تفعيل خدمة الوقت للفتاوى محمد المختصون يفعلون. هل يجوز أخذ الأجرة لتحفيظ القرآن؟ نعم يجوز، لحديث إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، نذرت صيام اثنين وخميس مدة سنة، هل عيد الأيام التي أفطرتها في الحيض؟ لا يلزم يا أخت نسرين لأنك نذرتها سنة على حالك، أما التي أفطرتها في الحيض فمستثناة، وإن عاتيها لا بأس لا إشكال، لكن لا أراها واجبة. حكم ركوب الدراجات الجبلية في أماكن مرتفعة بالمانع. والأخت سيلة أيضا إذا وافق الاثنين والخميس العيد أفطري ولا تعيدي. هل يجوز النفخ في الطعام؟ نهى النبي عن ذلك، كل أمتي معافى إلا المجاهرين، أخرجه البخاري وفي سنده بعض الكلام بعض من تكلم فيهم بالتضعيف، ولكن لمعناه شواهد. كيف أتدبر القرآن وأحس بجمال قراءته؟ حاول أن تفهم المعنى، معرفتك للمعنى تزيدك تدبرا. صحة حديث داووا مرضاكم بالصدقة، لا يصح هذا الحديث. هل النمص وإنقاص شعر من الحاجبين أم حلاقتها؟ النتف شعر نمص النتف. بنرت يقول ما حكم القراءة من المصحف في الصلوات المفروضة بنية تثبيت الحفظ؟ لم يفعله السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا من التابعين فيما علمت، إنما الوارد في النوافل. أعمل في السعودية وكفيل يأخذ مني مبلغا من المال كل شهر نسبة مقابل أن أعمل في أي مكان بعيدا عنه، هل هذا رشوة؟ هذا ظلم، لا يدخل في الرشوة، هذا ظلم يظلمك. الرشوة فيما يتعلق بحقك منتفية، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، هذا لا ينطبق عليك أنت. أما واقف في حقه لا يجوز إلا إذا كان يضمرك في أمور. هل غسل الجمعة في أي وقت يوم الجمعة؟ الجمهور على أنه للصلاة. ليومان أكتب سؤالي، هناك غرامة تصالح قد يستحق دفعها بعد موت حلول حول الزكاة، هل أجنب المبلغ من الآن عند حساب الزكاة؟ ما دام المبلغ في حوزتك زكه، إذا خرج من حوزتك لا زكاة عليك فيه. هل يجوز ضم مبلغ كفارة اليمين على كفالة أيتام باعتبار أنه من باب الإطعام؟ يعني كيف ضم مبلغ كفارة اليمين على كفالة أيتام؟ يعني هل يجوز إخراج كفارة اليمين للأيتام؟ نعم يجوز. هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراء عند المرور بمقابر المشركين؟ لا، ليس عموما، إنما مر بالإسراء على مقابر عند المرور على مقابر المعذبين من قوم صالح. هل صح حديث ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم في علة؟ كيف أقضي الصلاة لم أقوم بتأديتها؟ صليها على المتيسر لك. ما نصاب الذهب الواجب عليه الزكاة إذا كان من عيار 24 ف85 جراما، ومن عيار 21 ف97.2 جراما. لماذا أراد النبي أن يتردى في بداية الوحي؟ اللفظة ضعيفة ولا يثبت ذلك. احتجمت في الكاهل ووضع الحجام لاصقا على مكان الحجامة ولم أنتله لذلك. شرط في تلك الليلة بعد 6 أيام كشفت ذلك، هل علي إعادة الصلوات؟ ده مريض وهذه تعمل معاملة الجبيرة. هل تشترط النية بالنسبة، تشترط الطهارة بالنسبة للنساء إذا أردنا زيارة القبور؟ لا تشترط الطهارة لزيارة القبور. هل يجوز أن تنادي شخصا ما بسيدي أو مولاي ليس بنية التقديس أو الاحترام؟ تداول هذا بين الصحابة لم يكن واردا، إلا أن كلمة المولى كانت تطلق على العبد المعتق أو السيد المعتق، مع أن لها معاني أخر كالناصر، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لذلك من أسلم على يد شخص كانوا يقولون فلان مولى فلان كونه أسلم على يده، كما قيل في البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة البخاري الجعفي مولاه، ومولى الجعفيين لأن جده المغيرة أسلم على يد يمان الجعفي. يقول ولكنه في البخاري، ما هو الذي في نعم حديث من أخبرتك أنه في الصحيح بارك الله فيك، لكن كل ما في معافى للمجاهرين، لكن في بعض رجال إسنادي مقال في أوروبا النصوم حسب النظام الفلكي الذي يعتمد عليه مجلس الإفتاء الأوروبي أم نتبع الدول العربية. الصوم وفق الهلال ليس وفق التقويم الهلالية الفلكية. أريد علاجا شافيا إلى آخره. عليك بالزواج إن عجزت فصم. هل لم تصم رمضان السابق بسبب الحمل وحاليا ترضى، ماذا تفعل؟ إن استطاعت الصوم الآن صامت، وإلا فالصوم في ذمتها تصوم ولو بعد حين. موعد أذان الفجر في مصر متقدم شيئا ما عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. ساحة حديد، إذا مررت بقبر مشرك فبشره بالنار ضعيف معلول لا يصح. وقد زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه ولم يبشرها بالنار. والحديث الذي فيه حيثما مررت بقبر مشرك قرشي أو دوسي أو أنصاري أو عامري فبشره بالنار معلول. في أي مكان آتي إليك؟ نحن في قرية من قرى مصر اسمها من يتمنون مركز عقادة قالية. كيف يكون الختان؟ اسأل الخاتنين. أقصد أنني موكل من أخي بكفالة أيتام وعلي كفارة يمين، هل أدفع الكفارة لهؤلاء الأيتام؟ يعني موكل بكفالة الأيتام، من الكفالة تطعمهم ولا شيء إضافي؟ إذا كانوا مساكين أطعمهم، ممكن يكون اليتيم غني أو مستغني غيره أولى حينئذ. هل تبادل الحديث مع صديق حول خطأ شخص معنا وتصرفاته الخاطئة معنا من الغيبة؟ إذا كنت مظلوما فالمظلوم له الحق أن ينتصر ممن ظلمه بقدر المظلمة. قال الله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. المعنى من ظلم جائز له أن يجهر بالسوء من القول. هل بستان البرتقال فيه زكاة؟ ذلك خاضع للخلاف بين العلماء في زكاة الخضروات. الخضروات تدخل فيها الفاكهة، والخلاف في زكوات الخضروات قائم وبشدة. يرى الجمهور من أصحاب المذاهب أنه لا زكاة على الخضروات، فيرى الأحناف إخراج الزكاة على الخضروات، وأرى رأي الأحناف من ناحية الاستدلالات أقوى، لأن حديث لا زكاة في الخضروات أو ليس في الخضروات زكاة لا يصح، وعندنا نصوص أخرى مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم الأرض، قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، والعمومات قوية في هذا الباب، فإخراج الزكاة على الخضروات حتى إذا نظرنا من ناحية الأقيسة بستان الخضروات يعطي ناتجا أكثر بكثير من أرض تزرع قمحا، العمومات الأدلة العامة تساعدني على ترجيح قول الأحناف في هذا المقام، الله أعلم. هل أعيد ما فاتني من صلاة قبل الالتزام؟ أعدها لزاما، قول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى، صحة حديث إذا أراد الله بعبد خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، لا أراه يثبت. وإذا نقول إذا أراد الله بعبد خيرا عفى عنه وتجاوز، لا، أما الحديث بهذا اللفظ لا يثبت. هل الغيبة موجبة لعذاب القبر؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، هل الضمن تندرج تحت حديث النرد؟ أرى ذلك. هل تجوز الصلاة وأنا مغمضة العين؟ لم يرد أن النبي كان يغمض العين في الصلاة، بل الوارد أنه كان يفتح العينين، دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الجدار، في عرض هذا الجدار، فدل على أنه كان يبصر. صلاة القضاء إلى إقامة، إن شئت أقمت وإن شئت تركت. هل مسألة تحريم الغناء اجتهادية؟ الغناء لابد فيه من التفصيل، بارك الله فيك. فالغناء المصحوب بالموسيقى، الموسيقى محرمة. الغناء الذي لا يصحب بالموسيقى فالنظر إلى كلماته لابد منه، هل كلماته تحمل معاني طيبة أو تحمل معاني خبيثة؟ حكم قول أبي في الله لم يرد، والأخي في الله أبي في الله، إنما المؤمنون إخوة، هكذا قال الله تعالى. لماذا أمرنا الله بالنظر لما في السماوات رغم أننا لا نرى إلا سماء واحدة؟ من حلف باليمين هل يجوز أن يصوم ثلاثة أيام متفرقة؟ نعم يجوز، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ولم يأمر بالتتابع فيها. لو جمعنا المغرب والعشاء لظروف المطر هل نصلي السنة؟ صلي السنة، السنة لا تسقط ولو بعدها، لكن حديث الجمع في المطر فيه مطر كما لف عليك. لقطة 800 جنيه في قرية كبيرة أضف سنة، نعم القرية 800 جنيه لها تأثير عند الناس، أما في مطار مثلا كبير من المطارات أو في شارع كبير في مدينة كبيرة صاحبها لن يبحث عنها لمدة سنة. لو أني سألتك في مسألة المحدثة عنك وقلت قال فلان كذا، هل أنا مخطئ؟ إن شاء الله مصيب ما دمت تنقل بدقة. هل يسمع الميت من يزوروه ويستأنس بهم؟ لا أعلم دليلا صريحا على ذلك، الأدلة التي وردت فور الوفاة وعند السؤال أما إذا أصبح رميما فلا أعلم دليلا على ذلك. أما أنت بمسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا المدبرين. ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. هذه الآية وقعت على لسان سيدنا يوسف امرأة العزيز. القولان قائمان واتصالها بامرأة العزيز أقوى من اتصالها بيوسف صلى الله عليه وسلم. أن الكلام المتقدم هو كلام امرأة العزيز. حكم الحاكم بغير ما أنزل الله لا بد فيه من التفصيل. إذا كان يحكم بغير ما أنزل الله لدنيا يصيبها مع اعتقادي وإعلاني أن حكم الله الأفضل فهذه كبيرة وكون كفر دون كفر. أما إذا اعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساويه فهو كافر خارج من الإسلام. أخلفت الموعد يا مولانا. ما الموعد؟ هل يجوز تبديع من جود الموسيقى؟ أخطأ في فتواه. هل كان النبي موسيقار تشيكن؟ هل كان النبي موسيقار؟ أبو بكر كان هكذا، إبراهيم كان هكذا. انتبه، هناك عمومات شرعية بارك الله فيك. فمنها مزامير الشيطان. هل يجوز تشغيل كرتون للأطفال في بعض الموسيقى؟ أجبت على الموسيقى. هل يجوز الاغتسال لغير الجنابة بالشمال؟ يجوز الاغتسال بالشمال لكن الأفضل باليمين. بارك الله فيك يا تشيكن. ما حكم الزوج اللي يقبل زوجته على عدم صيام الاثنين والخميس عشانها تفطر؟ هذا من حقه، لكنه كان متعبا ولا يريد لها الخير فقط كذا تفطر تفطر، فإنه يمنع من الخير وقد يتجه إليه الإثم إذا كانت هذه نيته. هل يجوز أخذ قرض من البنك بأمر اضطراري؟ إذا كان اضطراريا، إذا سلمنا لك بأنه اضطراري فلا بأس. قال تعالى فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. قال الإمام أحمد 19 العافية في الغفلة في التغافل، كلام لا أعرف عنه شيئا، ولا أمر بكلام الله وكلام رسوله، ولا أظن أحمد الإمام يقول ذلك. حبك الله وجزاك الله عنا خيرا. هل يرفع القلم عن المرأة التي بلغت 80 عاما؟ إذا كانت خرفت وذهب عقلها رفع عنها القلم عن المجنون حتى يفيق. أما إذا كانت بنت 80 عاما وعقلها متماسك وقوي حاسد عيد الحب ماله، بدعة من البدع وضلالة من الضلالات، وينشر الفسق والفجور بين الناس، وثمة أعياد أخرى كلها ضلالات، عيد الزواج، عيد الميلاد، عيد اليتيم، كلها لم ترد في شريعتنا، وإن كانت شريعتنا تأمر بالوفاء والرحمة كما هو معلوم. أحمد أبو إسماعيل، هل يجب رفع اليدين عند دعاء خطبة الجمعة؟ هل يجوز؟ نعم يجوز. مخلفة العهد أو الوعد، وأن يوجد اختلاف بين العهد والوعد، وأن على عهدك ووعدك ما استطعت. العهد والوعد قد يتفقان في المعنى وقد يتغيران في المعنى، فإذا انفصلا دخل هذا في ذاك، إذا اجتمعا فالعهد يختلف عن الوعد. وعدك في انتظار وعدك، عهدك ما عهدتك على أن أفعله أنا. كثر المنكر في بلاد المغرب، هل يجوز أن نصلي وراء الإمام في المسجد؟ صلي وراء الإمام في المسجد، كيف لا تصلي؟ الصلاة من خير أعمال الناس. بعد صلاة الصبح نذكر الله جهرا لم يرد، بل قال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. هل يجوز ترديد القرآن من وراء الإمام لتجنب السهو؟ لا، إنما جعل الإمام ليتم به. قال الرسول عليه الصلاة والسلام، بل قال الله تعالى، قال الله تعالى في كتابه الكريم، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. قد وردت رواية إنما جعل الإمام ليتم به، وفيها إذا قرأ فانصتوا، هي عند مسلم لكنها معلولة. صح أن السيدة عائشة قالت أخوف ما أخاف عليكم بعد النبي الكرش أو السمنة. لما ورد هذا باسل يا سويداوي، أنت تقول دائما يا باسل أنت من السويد من ألمانيا، ما قولكم في لبس اللون الأحمر للرجال؟ لم يثبت في المنع من الأحمر للرجال حديث، كلها حديث ضعيف، إنما الوارد النهي عن المعصفر. وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال صلى الله عليه وسلم، أو أنه عفوا خرج في حلة حمراء لم يرى عليه مثلها قط، حكم ضرب الزوجة. ولماذا تضربها؟ إذا ضربته ليست بظالمة فأنت ظالم لها، ولا يجوز لك ذلك. قال تعالى فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فلا بد من النظر في السبب. هل يصح في الكتابة كلمة زائد التي تشبه الصليب؟ الناس اصطلحوا على هذا، يعني إذا استطعنا لو كان الأمر بأيدينا ممكن تغير، لكن الأمر ليس بأيدينا الآن. كان ممكن 5 و7 إذا كتبت وابدا علامة الزائد تظهر، لكن الناس اصطلحوا على ذلك، الناس اصطلحوا على ذلك ولا يريدون بها صليبا. لا يريد الناس بكلمة زائد الآن صليبا. في تونس الطلاق يتم في المحاكم وقد تتجاوز مدة النطق بالحكم فترة العدة، فإذا تراجع الزوجان وأثمر الصلح بينهما لابد من عقد جديد. إذا كان طلقها وانتهى لابد من عقد جديد. المحاكم فقط لتوثيق الحقوق. بيان حديث الذبابة. الحديث ثابت صحيح، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليخمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر دواء. ثابت. هل يجوز للعاقل الذي لم يدخل خلوة بخطيبته، يعني الباب يقفل فقط أما البناء لا يعلن، من سمع نداء فلم يأتي فلا صلاة إلا من عذر لا يصح، كيف أجمع بين الاستعانة بالله وحده والأخذ بالأسباب؟ استعن بالله وخذ بالأسباب، لا تنافي بين الأخذ بالأسباب، لأن الذي أمرك بالأخذ بالأسباب هو الله. تستعين بالله وهو يقول لك تمشي في مناكبها وكل من رزقك. تستعين بالله وهو يقول لك وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ويقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. انظرنا في أوروبا وستسمع العجب العجاب من أئمة المساجد وستضحك كثيرا. الله يكفينا شعب أوروبا، أعينكم عليها يا باسل. أريد الزواج، ومن امرأة مطلقة أحسبه على دين وأخرى آنسة أفضل تدينا، أما المناسب لي أقل عفوا أقل تدينا؟ ابحث عن بكر أشد تدينا من هذه وستجد إن شاء الله. المطلقة لا بأس أن تتزوج مطلقة بينا، مش مشكلة، لكن أنا أستنصح أقول لك ابحث عن بكر ذات دين تجمع بين الحسنين. وبعدين كلمة آنسة لعد كبير لم أدري ما معنى كلمة أنسة في المصطلح. يعني ما رابط كلمة أنسة بالبكر؟ يعني يقول لك فلان أنسة، يعني تقول بكر، المشكلة أنسة هي اسمها بكر. يعني كثير من الناس من أمثالنا لا يعرف ما لا يعرف معنى الأنسة، ما معنى أنسة. دعنا مع الاصطلاحات، مع الاصطلاحات الشرعية. كتاب متن أبي شجاع مختصر اختصارا زائدا، ولا بد له من شارح يشرح ويعلق. وحديث إن الله خلق التربة يوم السبت، الحديث أخرجه مسلم في صحيحه معلول. خلق الله التربة يوم السبت، حديث أخرجه مسلم في صحيحه معلول، والصواب أنه من كلام كعب الأحبار محمد بن سعد الأزهري حفظه الله. يقول لماذا لا تتحول السائل أدعو الله فضلا وليس أمرا بالفرج القريب والشفاء العاجل. الله يعافيك ويشفيك ويشفينا ويشفي مرضى كل المسلمين يا رب. أنا السفر إليكم لتعلم الحديث، ولكن بعد وصول القرية كيف أصل إلى موجود؟ أنا أصلي الصلاة في مسجدنا الحمد لله، لكن انتبه للأمن فإنه يأتينا أحيانا في بعض أيام الأسبوع يأخذ الملتحين، يتحقق من شخصيته قد يضايقونك. بس عندي قطعة أرض شراكة مع غيري، كنت اشتريتها بنية البناء، والآن متردد بين البناء وغيره، لا زكاة فيها. صحة ألبان الحديث ألبانها شفاء ولحومها داء في البقر، حديث منكر جدا. أولا سند لفظة لحومها داء ضعيف جدا، ثانيا من ناحية المعنى مخالف للكتاب والسنة. والله قال ثمانية أزواج، يعني أنزلها الله. قال ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، والنبي ضحى عن نسائه بالبقر. إذا طلق الرجل زوجته الأولى، وإبراهيم أيضا رغى إلى أهلي فجاء بعجل حنين. إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى والثانية، هل يحق له إرجاعها متى شاء، أم يجوز فقط خلال فترة العدة؟ خلال فترة العدة فقط. وأيضا لابد من إضافة، إذا كانت التطليقة على الإبراء لا يجوز حتى إرجاعها في مدة العدة إلا بعقد جديد وصداق جديد ولي مشهود. علاج الفتور في الطاعة، تعوذ بالله من الكسل، واختلط بالصالحين النشطاء. أطلق بعض العلماء لفظ الشخص على الله، حديث لا شخص أغير من الله، لا أعلم إلا الذي ذكرته أن النبي قال لا شخص أغير من الله. حديث التلبينة مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن، التلبينة مجمة لفؤاد المريض مذهبة، يعني تروى البال كما يقولون في مصر في لهجة المصريين، يقول لك تروق المزاج، يعني تهدي النفس. تلبينة معروفة، أرفع صوتي في صلاتي بالليل ثم أعود وأتذكر قوله فلا تجهر بصلاتك ثم أخفض الصوت فما الحكم. كل جائز، لكن توسط حتى تستطيع أن تأتي بوردك. هل يجوز أن أغتسل وأصلي بدون وضوء؟ يعني إذا نويت الوضوء في ثناء الغسل جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خذه فأفرغه على نفسك، أعطى شخصا دلوا وقال خذه فأفرغه على نفسك. هل يجوز أسعى أن أقول أسعد وأشرف أن أكون أم الطيبين في مشارق الأرض ومغربها؟ يا أختي سناء هذا الكلام، بارك الله فيك. هناك طيبات كثيرات يا أخت أسماء، يا أخت سناء بارك الله فيك، طيبات كثيرات، فضليات أيضا. الزم الوارد من الكتاب والسنة حتى لا نشط يمينا ولا شمالا. أنا من السويد من سوريا وليس في السويد الأوروبية، السويدة من سوريا وليس في السويد الأوروبية فقط للبيان. سنت لا أعرف أن سوريا فيها السويد. الشيء يمكن عندنا في مصر بلدة اسمها الرياض من أعمال كفر الشيخ، يتصل أحد الإخوة يقول معك فلان من الرياض، ظن أن الرياض السعودية فإذا بها الرياض قرية كفر الشيخ، وقرية اسمها روسيا في طريق بلطيم أو فرنسا، قرى صغيرة. فالتدليس هناك شيء عند المحدثين اسمه تدليس البلاد، اسمه تدليس البلاد. سحد حديث يعجب ربك من رأي غنم، صحيح. إذا طلق الزوج زوجته طلاقا رجعيا ولم يرجعها، وتوفي الزوج أثناء العدة، إذا توفي أثناء العدة ترثه، وإذا ماتت يرثها. ما تفسير قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر؟ ذكر الله لك إذا أنت ذكرته في صلاتك فذكره أكبر من ذكرك لك. من ذكرك فيما لا ذكرته فيما لا خير منه. متى يجوز وضع فوائد ربوية لمراحيض المسجد؟ هذه خديجة ابنتنا حفظها الله، بلغي أبا محمد السلام. عموما متى يجوز وضعها في مراحيض المسجد؟ ليس يعني يجوز عموما أو تخرج في أي مصرف بعيد عن المساجد للفقراء والمساكين والمصالح العامة. هل الغيبة موجبة لعذاب القبر؟ أجبنا على هذا. نأمل في تغيير الموعد إن شاء الله، نستعين بالله على تقريبه بإذن الله. ولي أشكرك. يجوز خديجة أسهل طريقة لحفظ القرآن ونحن نتواجد بأوروبا، أعلم بأوقاتكم وظروفكم، لكن أنصح بأن تصلي صلاة الليل بالقدر الذي تحفظه من القرآن. ما حكم البنوك التشاركية والتعامل معها؟ أنا أعرف البنوك سواء، لكن الاسم ما أدري ما مرادك. زواج المتعة حرام، صبغ الشعر بالأسود للنساء حلال، وللرجال فيه بعض الاختلاف تركه أولى، وإن كانت الأدلة ليست بتلك المسعفة على تحريمه، وهي جنبوه السواد لفظة شاذة. حكم حلق اللحية بسبب الأمن، اثبت ثبتك الله يا أبا مصعب، طلبك الأمن ألا تصلي في المساجد ماذا ستصنع؟ اثبت على دينك وقاوم قدر الاستطاعة لا تضر أحد بلحيتك. البنت النصرانية المتبرجة تمشي ومعلقة الصليب في رقبتها، وأنت رجل مسلم اثبت على دينك. يا أخي الكريم، إن الرسول أراد الانتحار لا يصح. ماتت ولها زوج وثلاث أبناء ذكور وبنتان، ما تقسيم ميراثها؟ لها زوج وثلاث أبناء ذكور، الزوج له الربع والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول هل يجوز للمسلم الذهاب مع صديقه النصراني إلى مقابرهم للدفن وفي نيته الدعوة؟ يجوز. يقول أريد سبباً. ما السؤال؟ هذه شكوى كثير من محبة الخير. ما السؤال؟ ما حكم قول عليه أفضل الصلاة والسلام؟ ما بأس؟ ماذا عن غياب الزوج عن زوجته مدة طويلة؟ غياب الزوج عن زوجته لمدة طويلة إذا كانت متضررة سيسأل عن رعيته. فالنبي قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هل يجوز قول السلام على من اتبع الهدى للنصراني أو الكافر؟ لأنك توهم من تقول له السلام على من اتبع الهدى أنك لست بمسلم. والنبي إنما قال لهرقل والسحرة لما أمنوا وأن السلام على من اتبع الهدى. زواج المحلل لو أن رجل تزوجها وبات معها ليلتها ودافع ثلاث ثم طلقها الصباح لترجع للزوج الأول، ما الحكم؟ إذا كان محلل فملعون، ليس المستعار ملعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الله المحلل والمحلل له. ما رأيكم في قول الطحاوي: قديم بلا ابتداء، أليس من الأولى وصف الله بأنه الأول؟ نعم الأولى ذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام، أبل لقول الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. قال محبة الخير ذهب يا ولنها تشتكي نخشى أن تدعو علينا. ما حكم تعويض أطفالي ذو السبع والخمس سنوات على صلاة الفرض فقط دون السنة؟ لا بأس، لكن التأكيد على ذلك عند السبع سنوات. لا بأس، لا بأس، بارك الله فيك. وراعي أسنان الأطفال كما قالت عائشة رضي الله عنها: اخبروا قدر الجارية حديثة السن الحريصة على اللهو. حفظك الله يا أحمد بن علي ابن عبد رب النبي، أحسن غير اسمك عبد النبي إلى عبد رب النبي، لأننا لا نعبد النبي. كيف نرد على من استدل بقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لتحنن عليهم مسجدا، بجواز البناء على المقابر؟ الآية: الذين غلبوا على أمرهم، الكفار أو المسلمون؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيبة وأم سلمة كنيسة رأيناها بأرض الحبشة، قال: أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا له تلك التصاوير. لماذا أنكرت متن حديث من بكر وابتكر وكل العلماء أثبته سندا؟ لا تقل كل العلماء، قولك كل العلماء في تجاوز كبير. وتعرف أن من علامات الوضع الأجر الكبير جدا على العمل اليسير جدا. وتعرف أن الأصول الثوابت في الصحيحين أن الخطوة ترفع درجة أو تحط خطيئة، أما خطوة تحط لك أجر سنة صيام وقيام، كل خطوة أجر سنة صيام وقيام، فبت المنكر ليس له من الشريعة شاهد بهذه الطريقة. وبعدها يحرم أقوام آخرين مثل من غسل واغتسل، على ماذا تنزله؟ وسيحرم منه الشاب الذي لم يتزوج؟ على تنزيل أكثر شراحه. يعيش في بلد إسلامي لكن ينتشر فيه شرك ويغلب على أهله الشرك. هل يجوز أكل اللحم في هذا البلد؟ وأنا أجهل حال الجزار، نبني على الأغلب، إذا كان الأغلب الشرك لا تأكلي لحمهم. هل يجوز الزواج بدون رضا الوالدين؟ راضي الوالدين يعني، لكن لابد من النظر والتفصيل، يعني أمك وأبوك لماذا يرفضان؟ ولماذا أنت تصر؟ قضية تسمع. ما كفارة صلاة الفجر بعد الشروخ لمدة سنوات؟ انتهى الأمر، استغفر الله وعمل صالحا. أنا وجهه إيه؟ السلام يردها عني، يقول إنه وجهه دمي، وأقول سلام ولا يرد عني. الناس لا ترد عليك، قد تتوهم ذلك، هناك ناس صالحون يردون عليك. اصبر واحتسب، الذي خلقك هو الله وأعلم بك، ولا تيأس أبدا من رحمة الله فأنت مثاب. إذا اعتذرت وأنا محرجة لشخص ما أنثى عن عدم زيارتي لظرف ما ذاكرته، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. إذا اعتذرت وأنا محرجة، لا جملة اعتراضية، إذا اعتذرت لشخص ما عن عدم زيارتي لظرف ما مذكرة، يعني واحدة تذهب وعدت تريد أن تزور الأخرى، فاعتذرت لا بأس أن تعتذر، وبل إذا طرق الباب فقلت له أنا مشغولة لا بأس بذلك. وقد قال تعالى وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، كفارة اليمين الغموس، أولا تستغفر الله، وثانيا ترد المظلمة لأهلها وتعمل عملا صالحا لأن الحسنات تذهبن السيئات. ما قولك في من يقول بوجود خادم لسور القرآن؟ كله كلام باطل. هل يرث الابن من أبيه علما بأن الابن توفي قبل الأب؟ هل يرث الابن من أبيه علما أن الابن، كيف يرث الميت من الحي؟ لا يرث، والأحفاد لا شيء لهم إلا بالقوانين الوضعية. هل علي ذنب في حلق اللحية لأمر الجيش؟ أنت مضطر. سؤال الأخ سالم للضرورة القصوى، ما هو سالم؟ ما هو سؤال سالم؟ هل ثبت عن عمر إنكاره على من سأل عن آية فاكهة وأبى؟ لا، ثبت أنه وقف يفكر، قال أما الفاكهة فقد عرفناها، أما الأب فوقف يفكر ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر ومضى. ورد ذلك عنه في مقدمة ابن كثير، فليراجع لتحقيق شيخنا الشيخ مكمل رحمة الله تعالى عليه. هل يجوز عدم حبي لأم المؤمنين عائشة وحبي لباقي أمهات المؤمنين؟ لماذا يا بدر شعبان؟ لماذا؟ لماذا وقد برأ الله من فوق سبع سماوات؟ لماذا قد برأ الله من فوق سبع سماوات؟ ولماذا وقد نقلت لنا علما عظيما؟ أعظم زوجة لرسول الله نقلت لنا علما، ولماذا والرسول كان يحبها وأنت تكرهيها؟ لماذا يا هدى بن شعبان؟ راجع نفسك واتق الله. بعد الوضوء كثيرا أشعر بنزول قطرة بول يسيرة جدا، سواء قبل الصلاة وبعدها، تعيد الوضوء. ما حكم صندوق الزمالة إذا كنت مضطرا لا تشترك فيه؟ ما حكم سمع نداء لم يتبعه؟ هل تقبل صلاة إذا صلاها في غير وقتها؟ تقصد غير وقتها الأول أم بعد انتهاء الوقت تماما؟ يعني إذا كان له عذر في التخلف عن الجماعة فالله سبحانه ما أحد أحب إليه العذر من الله، إذا كان تكاسلا يأسا بلا ريب. هل الشيعة كفرة؟ لابد فيه من التفصيل. حديث لا يركب البحر إلا غازيا لا يصح، الله يرحمه. البنك تجب مصاريفها للفقراء والمساكين، فقراء والمساكين الذين لا تربطك بهم قرابة والمصالح العامة، لأن الإسلام إلا المساجد. هل شرب ماء زمزم يكون له نفس المفعول إذا شرب في غير مكة؟ نعم، وهو ماء، شربته في مكة شربته في غير مكة وماء. في فترة ما من حياتي أظن أني نظرت نظرا أن تحقق لي شيء، ولكن غير متأكد إذا كنت نظرت أم لا، لمرور سنين طويلة ماذا أفعل لتقي الشبهات؟ وفي من الذي تكلمت به إذا كنت تذكره، وإذا كنت لا تذكره قرب وقف أيضا. يعني نحن محتاجين وسط عشان سي حسن. لا والله يا أبو عمر، يا أبو عمر، لا والله أبدا، ما هكذا، لكن الأسئلة فوق الطاقة، نسأل الله العون. أسألك على رؤوسنا حفظك الله، ما حكم حب فتاة وتمني الزواج منها لأدبها؟ الحب محله القلب، لكن تبرز لا تبرز إلا ما يرضي الله. اسأل الله أن يزوجك بأن كان في ذلك خيرا. كيف يكون ذكر الله أحسن في الخلوة؟ أقرأ كتاب الله وتدبر كتاب الله، وإن شاء الله تعان على الذكر الطيب. كيف كانت تصلي السيدة عائشة في حضرة وتنت في قبر النبي عليه الصلاة والسلام وعمر علما أن الصلاة مع وجود القبر لا تجوز؟ السيدة عائشة من قال لك إنها كانت تصلي إلى القبر؟ لم تكن السيدة عائشة تصلي إلى القبر، بارك الله فيك، لا نستطيع أن نجزم بأنها كانت تصلي والقبر أمامها، ولكن هو ما اتخذ مسجد، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن حيث قبض عليه الصلاة والسلام. أين الله؟ الله في السماء، الرحمن على العرش استوى. وهناك أكثر من 1000 دليل عقلي ونقلي على أن الله في السماء، إليه يصعد الكلم الطيب. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ تعرج الملائكة والروح إليه. إنا أنزلناه يخافون ربهم من فوقهم. أين الله؟ قالت في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. ما قولكم في مسألة عبد الله الصنابح الذي صرح بالسماء عند مالك في أي حديث يا رب؟ الله حزني على أبي الميت شديد، لأني لم أزره في حياته. كيف لم تزره في حياته؟ السبب أني لم أستطع حبه وأبكي ولا أزوره. ما السبب؟ لست بوفي لا في الحياة ولا بعد الممات. اقترح أن تضع ملاحظة في المنشور بخصوص الأسماء التي تثبتون لها الأسئلة بشكل متكرر. هو عذر الأخ حسن في أسئلة أبي الحسن أن أبا الحسن قائم على موقع كبير جدا، يأخذ أسئلة الذين معه في الموقع ويصدرها هنا. هذا العذر فقط، ولا والله يعني لا نتعمد أبدا بخس أحد حقه. ما معنى اليمين الغموس؟ اليمين الغموس التي يقسمها الشخص كاذبا لاستعمال به المسلم. من حلف يمينا فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، سميت غموس، لا تغمس صاحبها في النار. تقول انا لا اكرهها ولكن لا احبها، والحب محله القلب، محله القلب. لكن نسال الله ان يحببنا في اهل الايمان ويحبب اهل الايمان فينا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. حكم شهادات كرة القدم ضيع وقت. ربنا يحفظك يا إسماعيل بياضي. لماذا لا يجتمع علماء الحديث ويتفقون على ربنا جعل الناس أطوارا يا أخي الحبيب؟ الله خلقنا أطوارا والأفهام تختلف والتقعيدات تختلف. أمي ما زالت على قيد الحياة وأبي ميت، وأفضل زوجة وأفضل زوجة أبي على أمي. يا توفيق، لماذا تفضل زوجة أبيك على أمك؟ الله قال وبالوالدين إحسانا. يقول ثبت يا حسن بل أشهد عليك، حكم الصلاة عليه في المقابر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. حديث فيما معناه من سمع الأذان ولم يتأجد عن هذا السؤال مرارا ضعيف. كيف نربي الأطفال كما يحب الله؟ إخوة الكتاب والسنة وربي بناء على هذا. حديث رضا الله في رضا الوالدين ضعيف. حب الولد أكثر من الوالدة مع مراعاة حب الوالد أكثر من الوالدة مع مراعاة بر الأم. إذا كان أبوه الحب محله القلب كما تفضلت، إذا كان أبوك رجل سهل ولين وأمك شديدة، يعني البر برها أكثر من الوالد. أمك ثم أمك ثم أمك، المحبة القلبية لا يملكها أحد لا أحد. الأبناء الذكور ينامون في سرير واحد، يجب التفريق بينهم، لا يتعرون، وسع بينهم. حكما باع بيته الموجود في بلاده المسلمة واشترى بيتا في بلاد أوروبا حيث يعيش. هذه لابد أن ينظر هل في بلدي هناك تضييق عليه، ما الحمل له على ذلك، لأن هذه كلها منظومة مترابطة مع بعضها. هل تقطع يد المسلم إذا سرق كافرا؟ لقد قال تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. نكالا من الله فستكون قضية تنظر هل الكافر حربي أو ليس بحربي، لا بد فيها من التفصيل ومزيد من الاستماع إلى القضية من عدة جوانب. التأمين التكافلي على الحياة قضية عامة. الذي أعرفه التأمين المشهور، ما نعرف أن هناك تأمين تكافلي والمال يستثمر في أجور. لا أعرف تأمينا تعاونيا يجتمع الناس ويعطي كل منهم قدرا من المال ويتمر في مواطن بعيد عن الربا، لا أعرف أن هذا موجودا. إنما التأمين أغلبه نظام شركات معلومة، والأموال تدعى في البنوك الربوية والعائد يكون ربويا وفيه غرر. لكن وضع صورة التأمين التي تريدها، ما حكم طلاق الزوج لزوجته غاضب غضبا شديدا أيا كان بدعي أو سني؟ لا، البدعي والسني إذا كنت طلاق في الحائض طلاق واقع، لكن الغضب الشديد فيه تفصيل. الغضب عموما فيه تفصيل. شخص قال لامرأته أنت طالق، وهو غضبان غضبا أفقده الوعي لا يدري ما يقول، طلاقه لا يقبل. شخص قال لامرأته وهو غضبان غضب خفيف يدري ما يقول، يقع طلاقه. شخص غضبان غضبا شديدا أفقده التحكم في نفسه، أفقده التحكم في نفسه، يدري ما يقول لكن لا يستطيع أن يمنع نفسه، طلاقه لا يقع على الاختيار لأن النية لم تتوفر. بما تنصح؟ عفوا، هل تجوز حكما كان لا يصلي وهو في شبابه والآن ملتزم بالصلاة يجب أن يعيد ما قد فات؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم بين الله أحق أن يقبل، وهذا رأي الجمهور. يقول ما كنت عاوز أعرف رأيك في فلان. الشيخ ربيع المدخلي عالم من العلماء وفقه الله، لكن هناك مجموعة من طلبة العلم يحيطون به ينقلون له أخبارا أحيانا غير صائبة. فالرجل الله يوفقنا وإياه، أرجو الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا وعنه. حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني فأجيبكم، ومماتي خير لكم فورد علي أعمالكم، إن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم، لا يصح. حديث لا عدوى ثابت صحيح. يا وليد نعم يجوز. نطلب من الإخوة أن يتقوا الله في أخينا حسن، الله يثبتنا وإياكم. هل يكفي أن نقول يسهر؟ هل تعد الإكرامية من الرشوة؟ ليست من الرشوة. استمع إلى تعريف الرشوة. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. حديث الصلاة عماد الدين له شواهد يحسن بها. 50 سؤال: هل تجوز الصلاة في مساجد الشيعة أم أهل السنة؟ إذا أمامك مسجد شيعي ومسجد سني ماذا نقول لك؟ صلي في السني. كيف تعاد الصلاة التي مضت على المتيسر لك؟ الحساب القبر من يوم الوفاة إلى النشور أمر يعلمه الله. كيف أقوي إيماني؟ قل رب زدني إيمانا وهدى. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. محمد بن ضيف على رؤوسنا ائت بسؤالك. هل يجوز المسلم أن يدفن أمه الكافرة؟ نعم. ورد حديث أن النبي قال لعلي لما قال له علي إن عمك الشيخ الضال قد مات، قال اذهب فواريه. ويعني يقبل التحسين للشواهد. هل يجوز الشبع عند الأكل؟ نعم يجوز أن تأكل حتى تشبع. والحديث الذي فيه نحن قوم لا نأكل إلا إذا جعنا وإذا أكلنا لا نشبع حديث ضعيف. فثبت أن الصحابة رضي الله عنهم أكلوا حتى شبعوا. التأمين الإجباري على الحياة في الشركات إجباري ما دمت مجبرا ليس لك اختيار. التلقين بعد الدفن أبو عبيدة الجواد حكم التلقين في القبر بعد الدفن يا فلان ابن فلان سيأتيك ملكان يقيمانك ويقعدانك ويسألانك من ربك فقل لهم ربي الله يسألونك من نبيك قل نبي رسول. حديث ضعيف جدا وللأسف أن بلادا كثيرة تعمل به. حكم مكبر الصوت في الصلاة كان يؤذي الجيران لا تفعل أما أهل المسجد يستمعون. بارك الله فيك يا محمد بن ضيف. وجزء الطيب لا أراها تسكر فبناء على معلوماتي عنها لا تسكر إذن هي حلال. هل يجوز أن ننكر حديث أجبناك وإلى دي وجهتي إن شئت قبلتها وإن شئت رادتها؟ هل تجوز صلاة الوتر بعد أذان الفجر قبل الإقامة؟ نعم ورد أن ابن مسعود كان يفعل ذلك. كيف تعاد الصلاة؟ قلنا على المتيسر لك. ما تفسير رؤية المرأة الحامل نفسها عارية أمام رجل؟ هذا من عمل الشيطان ولا تحدث بتلاعب الشيطان بها في منامها. رجل لا يشارك الناس في المناسبات المختلفة ولا يخرج من المنزل إلا للعمل والمسجد يشعر بذلك بسكينة حكمه محروم من الأجر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خالط الناس وصبر على أذاهم خير من لم يخالط الناس ولم يصبر على أذاهم. ومن اتبع جنازة حتى تدفن حتى يصلى عليها فلا قيراط ومن تبعها حتى تدفن فلا قيراطان. وعيادة المريض مطلب ويحرم نفسه من الخير. وهنا أنوه على أن الرجل الطيب ليس الرجل الطيب والساكت الذي يمشي في حاله كما يقول الناس من البيت للمسجد ومن المسجد للبيت. طيب القائم بكتاب الله ينكر المنكر يعرف المعروف ينصر المظلوم يقيم أمر الله يتعلم دينه يجاهد في سبيل الله يقول كلمات الحق عند السلاطين الجائرة. فهذا الطيب ليس الطيب الساكن الخامل الطيب القائم بأمر الله. كيف أتخلص من حب المال وحب النساء؟ قل يا رب وتزوج. هل يجوز شراء الذهب بالدين؟ لا يجوز. هل كثرة الصلاة في الحرم المكي تعود نفات في الشباب؟ لا يا حماد الدين أعد الصلوات. نعم أجرك عظيم لكن أعد الصلوات. وقع التأشير على سؤالي ولم يجب عليه. يا طارق غفر الله لك. وبوركت جهودك يا أبا عبد الرحمن العبيدي. حرات الحصان نجس؟ رأس الحصان نجس؟ لا أعلم دليلا ثابتا على ذلك صريحا في رأس الحصان. هل ثبت أن ملائكة القبر اسمهم منكر ونكير؟ السند ضعيف. أسألكم بعد وليدي وزوجتي الله يوفقنا وياك. أسباب سجود السهو الشك في عدد الركعات أو الشك في فرض من فروض الصلاة أو نسيان واجب من واجباتها. محمد ضيف قمت بالمسح على الخف في صلاة العصر في عصر اليوم التالي أمس عليه. التوقيت يبدأ عند الجمهور من أول مسحة ليس من عند الوضوء الأول بل من أول مسحة. هل يجوز قتل الذي ينصب على الناس ويأخذ أموالهم؟ لا تقتله ارفع أمره إلى السلطان. صحة حديث لا تسب الحمى إنها تذهب خطايا بني آدم؟ الحديث صحيح. هل حكم التجنس في جنسية بلاد الغرب؟ النظر بدقة إلى توابع الجنسية. وشايك مشكور يا ابتناء يقول من نصاب المعين لزكاة المال؟ قلنا إما أن تبني على نصاب الفضة وأنفع لك ما قيمته 598 جراما من الفضة أو إذا بنيت على نصاب الذهب 97.2 من عيار 21 لا حسن لا يرفع على مزاجه المتيسر له. ما سؤالك يا أخ سيف الله يحفظك من كل مكروه وسوء؟ هل يجوز عمل عقيقة للذكر بخروف واحد؟ ورد هذا من فعل ابن عمر. أما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا، وهذا من مفاريد ابن عمر. الرسول قال عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاتا. أين سؤال سيف؟ انتظرنا لم نقدم إلى أن نرى سؤال سيف. صندوق التأمين على المرضى، إذا كنت مختارا لا تسأل، حكم سب الله كفر؟ 100 مرة تقريبا. أين السؤال؟ هل يجوز شراء شهادات بنكية وإعطاء الفوائد لأقارب الفقراء كعمي؟ لا يجوز. رأي الدين في حكام العرب والمسلمين، العرب والعلماء الذين لا يردون الحاكم الظالم. حكام العرب أكثرهم بعيد عن تطبيق شرع الله، أكثرهم بعيد عن كتاب الله وسنة رسول الله، إلا من رحم الله. أما العلماء، هل ترى أن العلماء يستطيعون أن يوقفوا الحاكم الظالم عن ظلم النادي ليل نهار؟ احكموا بشرع الله يا حكام المسلمين، أمامكم كتاب الله، أمامكم سنة رسول الله. لكن يتعلل بعضهم بالدستور والآخر يسجن العلماء والثالث يمنعهم من الكلام كما ترى الحال. هناك أحوال استضعاف، نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين. شخص أراد أن يتر بوحده وساء وقام للثانية، هل يجلس أم يقوم؟ قام للثانية، قام للثانية، مش فاهم يعني، لم أفهم السؤال. أراد أن يتر بوحده، عفوا، وساء وقام للثانية، يجلس يجلس، الأعمال بالنيات. هل يجوز مسح الرأس فوق الخمار؟ رواية توضأ النبي ومسح على خماره، مسح على خماره فيها علة، أنها من طريق الرحمن بن أبي ليلى عن بلال ولم يسمع من بلال. نعم، وردت زيادة بإثبات كعب بن عزرة بينهما ولا تصح زيادة. هل صحيح أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار؟ كلام، لكن ليس بحديث، لكن له شواهد لبعض معناه. هل القول بعدم التواجد في أماكن تجمع النصارى صحيح؟ لأنه تتنزل عليهم السخطة سواء في أفراحهم أو في جنائزهم. لا يلزم ذلك، لكن نحن دائما نحب أن نكثر سواد أهل الإيمان، نكثر سواد أهل الإيمان. لقد قال الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآية: خرج ناس من أهل الإسلام مع المشركين يوم بدر أخرجوهم معهم، فكان المسلم الذي مع رسول الله يرمي بساميه أو يضرب بسيفه ويصيب أخاه المسلم في صف المشركين. قالوا: يا رسول الله، قتلنا إخواننا. فأنزل الله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. الآيات. الحاصل: ما السبب الذي دعاك إلى حضور تجمعات الكفار؟ ما السبب؟ بناء عليه تأخذ الجواب. هل يجوز إطفاء النور في صلاة القيام لأجل الخشوع؟ يجوز إطفاء النور. أريد إلزام ابنتي بلبس النقاب، ترفض دخولها أول جامعي، هل أصر؟ إذا كان صر قد استطعتك صر. يسأل أخي الديباء حبكم الله، طبيبة بطنة مسلمة تقوم بفحص النساء ورجال في ذلك شيء؟ تفحص النساء لا بأس يا دينا، لكن تفحص الرجال كيف؟ تفحص، اترك الرجال للرجال. يسأل عن الزواج من الطائفة العلوية، أنصحك بالبعد. تقسيم التوحيد مسألة اجتهادية، شهدت لها الأدلة تشكل. المشايخ تحتقر سواقين التكاتك، من قال لك؟ نحن نركب التكاتك كل يوم يا ذل الأيام. من قال لك نحتقر سواقين التكاتك في الخطب وضرب الأمثال؟ لا يجوز ذلك طبعا. الأكل من عمل اليد ومن عمل حلال أفضل من الله أفضل من أن تكون وزيرا وتأكل من الحرام. وزكريا كان نجارا عليه السلام، نوح كان حدادا عليه السلام، النبي محمد وسائر الأنبياء يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وكذلك يرعون الغنم. وأنت تعرف سعد بن المسيب كان زياتا اشتغل في الزيت. كل الأعمال حلال طيبة أفضل ما أكل الرجل من عمل يده. بهذا القدر أجتزئ، سائلا إلا أن يجمعنا بكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأعتزل الإخوة الذين لم نتمكن من الإجابة على أسئلتهم، والله ثم والله ما تعمدنا إهمال أحد إلا إذا جاء سؤال فيه أشياء لا ترضي الله حين نعرض عنه، لكن ما سوى ذلك ما تعمدنا أبدا إهمال أحد، لكن قد تكون الأسئلة فوق الطاقة وربي لا يكلف نفسا إلا وسعها. نرجو قبول المعذرة والله يكرمكم إذا قبلتم اعتذار أخيكم المسلم هذا. وختاما أنصح نفسي وإخواني بمزيد من الاجتهاد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومزيد من بذل الجهد، مزيد من بذل الجهد والمال والوقت والوجاهة لنصرة هذا الدين القيم. حفظنا الله إياكم أينما تكونون وأينما نكون وحيثما تكونون وحيثما نكون. أخيرا بارك الله فيكم، أكثروا من ذكر الله، وحذروا إخواني والمسلمين من المذاهب الهدامة كالعلمانية والديمقراطية والليبرالية والماركسية وطرائق التكفير والتشيع البغيض والرد القبيح والأشعار المرضى على شريعة الله والمعتزلة والمرجئة وغير ذلك من الفئام الضالة والقطيع الضال من البشر الذي سلك مسلك التردي والألاك ببعدي عن كتاب الله وبعدي عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما أنصح حكام المسلمين بالعمل بكتاب الله والحكم بكتاب الله، فليسوا بخير من داود عليه السلام. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض تحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.